نعم انكسر يعني أليم. نعم نعم أو سكر الإناء الضمان يضمنه الإناء مضمون على كل حال الكلام على القطع كيف يضمنه؟ إيه نعم يضمنه المنظومة يكون يكسر الخمر إيه نعم يكسر يكسر إزالة للمنكر ولكن الضمان يضمن نعم لأنه ينتفع به بغير الخمر أخذ المال مثلا جاء للشخص ولحب ماله وجاره سمنه اختلاف إيش؟ جاء للشخص معه مال وأخذه وهرب نعم سمنه اختلافا هل يعتبر اختلافا؟ هم هذا هكذا ذكر الفقهاء. ما يعتبر هذا الانتهاب؟ لا الانتهاب يقول إنه يعتمد على قوته ما يسمى الغصب يعم كل هذا نعم. إذا كان قهر سواء أخذه وهرب أو أخذه وبقي واعتمد على قوته كله غصب لكن قلنا أن الغصب أعم من الانتهاب لأنه يشمل المنقول والعقار ما هذا على وجه إحنا الآن نتكلم بكلام العلماء العلماء يقولون إنها أن الاختلاف هو الذي يخطف الشيء ويمر به خطف السدى وهو ماشي لكن له صور أخرى أيضا غير هذه مثل الذي ذكرنا في مسألة صاحب الدكان الذي استغفله هذا اختلاف بلا شك لا لا مو سرق هذا غصب حتى النوبة ما تعتبر سرقة النوبة ما تعتبر سرقة بينصل الحديث نعم لكن هل يعتبر هذا يعني إيران الفقهاء على أنه لا يقطع الغصب هكذا أخذ أرضا لا يقطع فيغصبهم على هذا لماذا؟ كي لأنه ليس بسرقة يغصب يعني ظاهر يعني مثلا مجرد غصب طيب غصب ذكرهم هنا لكن ذكرهم له احترازهم من هذا لماذا؟ كيف ذكرهم؟ لأجل لأن تعريف السرقة أخذ المال على وجه الاختفاء والغاصب يأخذه قهرا بغير حق نعم اي نعم فيه ضمان يضمنه ان كسره ضمنه لكن هذا يؤدب اما نفس الرادي فهو محترم الان الرادي نفسه محترم لكن الذي اذا كان الذي استعمله في المحرم هو الذي يؤدب فاذا راى ولي الامر أن من المصلحة أن يعذره بإتلاف ماله الذي يستعمله في المعصية صار هذا من باب التعذير طيب أبدا هو مسألة إذا فسرقه فالغالب أنه ما يدرى عنه الغالب أنه ما يدرى عنه إذا كان يخشى أن يعلم به وربما ينتظر فهذا لا بأس نعم لا الغال من الغنيمة له حكم شرعي خاص وهو أنه يحرق رحله ومتاعه نعم إيش إيه إيه الدراهم غير مباح. لا اللي مو مباح الكسب الكسب يعني معناه التصرف هذا مو مباح لكن الدراهم نفسها محترمة إيه لكن لا لكن فرق بين الشيء المحرم لذاته والمحرم لكسبه يجب علينا أن نعرف الفرق المحرم لعينه هذا حرام ولا حرمة له والمحرم لكسبه يكون حراما من جهة كسب الكاسب فقط أما المال فإنه محترم ومحرز وعليه حماية نعم في واحد اللي يسرق مثلا الخمر من واحد ثم يروح ليشرب نعم نعم هذا يؤدب مرتين مرة على الخمر ومرة على انتهاك بيوت الناس لا ما تقطع يده قلنا مثلا قطع السرقة لأنه لا يمكن التحرز منه

إن بيت المال حلال، اكذب على الدولة، اسرق الوظيفة، اعمل ما شئت، ما يخالف، هذا حرام. قال لا، ما هو بحرام. وش السبب؟ قال هذا بيت مال المسلمين. بيت مال المسلمين أعظم من من من ملك واحد معين. السبب لأن بيت مال المسلمين خيانة لكل مسلم الحمل. ولا لو يكون مثل ما عنده فئة 500 ريال، عنده 20 منها أو أكثر، لا يبالي أن تكون في جيبه، ولا يرى أن ذلك إخلال، أن ذلك إخلال في الحرز. نعم. نعم. لا أبدا، لو يطون عليها يوصف هذا. نعم. السلطان قوي. نعم. والفلوس مثلا وضعت برا. نعم. في صندوق برا. ما نقول إن خرج مع قوة السلطان. والله يمكن. إلا يمكن. هي تختلف الحقيقة. فمثلا إذا كان السلطان قويا وهناك دوريات تمشي في الأسواق، فإن الصندوق التجور الكبير اللي ما يحمله الرجل وحده يعتبر حرزا. نعم. فراشه تخفيف تترك احيانا في مركز الملابس، تترك بدون يعني ما تكسر الابواب. نعم. هل يخرب الحرج؟ وشو في هذا؟ ها؟ الظاهر انه حر، لان الحمد لله يعني في قوه، ولكن اذا كثر السراق فيه ما تكون حر، اذا كثروا لا تكون حرزا. نعم. ايش؟ نعم. هنا نعم. كل البلد. هنا نعم. رجل دخل دار فوجد فيها مال في صندوق، وخرج الصندوق ورماه من النافذة، وخرج من الباب واخذه. ها؟ رماه من النافذة وخرج من الباب وجاله انه موجود بالشارع يشهر. اي فهمت سؤاله. يقول هذا رجل وجد مالا في صندوق في البيت ودخل على النبي يسرقه، نعم، لكنه رمى به من النافذه يبي يطلع ياخذه، فقيض الله رجلا اخر فاخذه كذا. ها هو نفسه. إيه. ما في شك إنه الشارع مفتوح. نعم. الشارع مفتوح غير مفتوح. هي لكن هو أخرجه من الحرز، سواء أخرجه حاملا لها أو رمى به من النافذة. لا أنا ظننت إنه أخذه واحد ثاني. إذا أخذ واحد ثاني ما على الشيء، الثاني ما على الشيء. لا ما يقطع لأنه ما أخذه. يضمن، يضمن فقط. لا إذا تمالأوا، إذا تمالأوا فهم كواحد، إذا حصل تمالؤ ففعل الواحد فعل الجميع. ها؟ إيش؟ لا يكفي التسمية ولو كانت مغشوشة، إلا إذا كان غشت كثيرا فهذا يعتبر غير دراهم، لكن ما سماه الناس درهم فهو درهم. نعم. لا بد انه مضروبه، 3 دراهم مضروبه، لكن على المذهب يعتبرون الوزن، ما يعتبرون عليه. ايش؟ نعم. نعم. قيمتها يساوي أكثر من ربع دينار بعد الذبح. بعد الذبح. هنا نقطة، لأنه حين أخذها من الحر وهي تبلغ النصاب. نعم خالد. شيخ قول أهل الظاهر إيش؟ أهل الظاهر والخوارج الذين لا يشترطون النصاب. نعم. قال تعالى نعم.

نعم. نعم. إذا استدلنا بها على الذي يجوز أن أطلب يعني من أيضاً نستدل على أن لو صارت من طريقي من بيت طريقي لا أطلب. قلنا أنه يمكن تعارض هذه بأنك إذا دخلت البيت أما أنه محرز عنك وتروح تهتك الحرز وتفزق ما شيخ. نعم. ما يعتبر غصبا إذا كان في راعي صغير واخذ. نعم بس لا قطع فيه هو غصب ما في إشكال حتى لو أخذها مثلا وليس عندها راعي فهو يضمن الضمان يضمن لكن كلام على القط. نعم هذه القرابة عرفناه وتختص بالأصول والفروع ويبيجينا بعض الأشياء ها؟ الشبهة هي كل ما يمكن أن يكون عذرا للسارق في الأخذ هذه الشبهة. نعم ها؟ لا لا ما اشترط لا. نعم الراعي إذا كان ينظر إلى غالب يعني هو اللي بيأخذ إما على وجه السرعة يعني والخبية أو على وجه الأمر إن كان على وجه السرعة والخبية صار اختلاف يعني إذا كان رجل كبير نعم وإن كان على وجه لا لا لا هو بارك الله فيه هو إذا صار الراعي موجود فالناس اللي شافوا فيه راعي يحترمونها يرون أن هذا محرز يسمى سرقة. أفرض أن الراعي الآن انشغل بكونه يقضي حاجته أو يصلي أو ما أشبه ذلك فجاء إنسان فسرق لا لا هذا سرقة هذا يعتبرونه سرقة مو اختلاس لأن هذا يعتبر هذا الصدود اليسير يعتبر كأنه يلاحظ الآن وينظر. نعم أن الأب هو الذي لا يقطع وغيره يقطع لكن ترى لابد فيه من شروط يمكن قد تنتبه الشروط الآتية وهو أن يطالب المسروق منه بماله قد يكون الأخ إذا سرق من أخيه ما يروح يطالبه عند الحاكم. أقول ما هو خيار شيخ الإسلام في قدر النصاب ربع دينار طيب ما معنى الدينار هو الدينار حتى عند شيخ الإسلام وعند الأوائل المذهب الدينار مثقال الدينار مثقال لكن لو فرض أن الدنانير تغيرت كما هي عندنا الآن الجنيه أكثر من المثقال فهو ربع جنيه عنده أي لا مو بالمثاقين يعتبر الجنيه أو الدينار في كل بلد ووقت بحسبه فمثل ربع الدينار عندنا ربع جنيه السعودي فينا ها؟ فرقت أعداء الإسلام مثل الحكومات التي تقتل المسلمين وتعتقلهم لو شرع المسلم فرق أعداء الإسلام اللي بيننا وبينهم حرب هؤلاء غير محترمين لا هم ولا أموالهم اللي بيننا وبينهم حرب ليس لهم حرمة فلا يجوز أن تأخذ من ماله ولا عليك شيء وحلال لك. نعم متمكنة يدعون الإسلام ولكنهم يحاربون الإسلام. إيه. وأفرض يعني هؤلاء الذين يضطهدون سرقوا من هذه الدولة. إيه. إذا سرقوا من هذه الدولة قطعت رؤوسهم، ما هو أيديهم. لكن أفرض سرقوا. أما إذا جاءوا يتحكم أي علمتهم وشلا. دخيلة. نعم. فرق دخيلة. المهم بارك الله فيك. هذه الدولة المال الذي بين أيديها ليس لها لمصالح البلاد الإسلامية هي ما تسمى ولوهي تصرف الطرق تبني بها المدارس تشتري بها السلاح هنا. نعم وربما تشتري الخمر ما ندري عنها. نعم ها؟ كيف؟